بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، رأيت في حديث الأمس كيف يقضي المؤمن ليله ونهاره، فلا الليل لاهم بإثم ولا الظلم واقع في النهار، إنه صاحب منهج وغاية، منهج يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبتدع، وغاية يعمل لها ويحيا من أجلها ويخضع كل شيء في سبيلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الفراغ الذي تشكو منه الأمم بين أبنائها لا يوجد عند الأمة التي تقوم برسالتها وتعرف واجبها نحو دينها وتربي أبناءها وتعدهم ليكونوا جنودا صادقين لحمل هذه الرسالة. ونحن نمضي مع سورة المزمل رأينا كيف يحيي الرسول صلى الله عليه وسلم الليلة، وكيف يرتل القرآن ترتيلا، ورأينا كيف يقضي النهار، وقلنا في حديث الأمس إن كل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتد به لا يعرف معنى الفراغ الذي يوقظ نوازع الهوى ويذهب بشرف الفكر، لأنه صاحب منهج مملوء بالواجبات مليء بالحقوق والتبعات. والمؤمن حين يؤدي واجبه في قيام وصلاة أو سعي وعمل يؤمن برقابة الله عليه، فيؤدي واجبه بقلب يقظ ونفس مستقيمة تبتغي وجه الله ولا ترجو سواه، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. هذه الرقابة التي يؤمن بها المؤمن في كل شأن، في كل شأن من شؤونه، بل في كل جزئية من جزئيات عمله، هي التي تجعل عمله دائما يتسم بالإحسان والإتقان. والمؤمن يعلم تماما أنه إن مضى إلى ليل يسكن فيه فهو في قبضة الله، إن شاء أرسله إلى أجل مسمى وإن شاء أمسكه. وهذا الإيمان يجعل الليل طهورا بارا نيرا غير لاهم بإثم ولا غافل بله، ويجعل النهار في سعي بار وعمل مشكور. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تلك عقيدة المؤمن، وحياة الإنسان تمضي بين ليل ونهار، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إن المؤمن في ذكر متصل، إن خرج من بيته أو تقلب في عمله ينشد دائما رضا الله ويطلب توفيقه. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فهل يعي الناس حكمة تقلب الليل والنهار؟ وهل يأخذون العبرة لأنفسهم وهم يرون الآجال تمضي بين تقلب الليل والنهار؟ وهل يشهد الليل منهم يقظة الذاكرين، ويراهم النهار عاملين شاكرين؟ إن أعظم ثراء الإنسان في المحافظة على وقته الذي يدنو به دائما إلى أجله وهو مسؤول عنه، أين ضيعه وفيما أمضاه؟ أخي المسلم، انظر كيف يرتبط الزمن بذكر يحفظه، وتدبر ما يأمر الله به نبيه في قوله: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أخي المسلم، حافظ على وقتك ولا تضيعه في غير مرضات ربك، اجعله في عمل مشروع وسعي مبرور وعلم نافع، واحذر أن تضيع فرائض ربك أو تصرف عنها بصارف من شهوات نفسك. احذر الهوى فإنه مهلك مدمر، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. كن دائما حيث يحب الله أن يراك، واحذر أن تبدد نعم الله في غير طاعته. احذر أن يضيع ليلك في لهو عابث أو ينقضي في غير مرضات الله، واحذر أن يعقد الشيطان عليك عقده وأن تنام عن ذكر الله فتصبح خبيث النفس كسلان وتواجه السعي وأن تضيق الصدر بالناس مفرط في أداء واجبك. إن الحياة تمضي والأعمار تنقضي، وما أسرع ما تمضي الأيام وتنقضي الأجال، فاستبق الخير ولا تؤجل، فإنك لا تدري متى يأتيك الأجل وهو آت لا محالة. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أخي المسلم، إذا أردت نجاة وفلاحا فاتبع طريق نبيك صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع طريقه نجا ومن خالفه هلك، وفي طريقه تحقيق لأكرم حياة، حياة الكرماء الشرفاء الذين لا يرجون إلا الله، ولا يتوكلون إلا عليه، ولا يبتغون إلا وجهه. وعندما تستمسك أمتنا الإسلامية في كل مكان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وتخضع هواها للحق الذي جاء به، عندئذ ترنو الإنسانية إليها وتصغي لكلمتها وتطلب مودتها وتخضع لحقها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإلى غد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.